سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالكلام في هذا الدرس إن شاء الله وما يليه من الدروس عن صلاة التطوع. وكلمة التطوع تفعل من الطاعة، من طاع يطوع إذا انقاد. والتطوع معناه ما يتقرب به العبد إلى ربه جل جلاله من أنواع العبادات سوى الفرائض. التطوع ما يتقرب به العبد إلى ربه جل جلاله من العبادات سوى الفرائض. فالإنسان يتقرب إلى الله بالصلوات المفروضة والصيام المفروض والزكاة المفروضة والحج المفروض، ثم يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة التطوع وبصيام التطوع وبصدقة التطوع وبحج التطوع. وقد يسمى نافلة، يعني يسمى صلاة التطوع وتسمى صلاة النافلة، أو صيام التطوع وصيام النافلة، أو حج التطوع وحج النافلة. وكلمة النافلة في اللغة معناها الزيادة والعطية، كما في قول الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نافلة أي زيادة. هذا التطوع أيها الإخوان، سواء كان بالصلاة أو بالصيام أو بالصدقة أو بالحج أو بالعمرة، من فوائده أنه يجبر النقص الحاصل في الفريضة. فالصلاة يحصل فيها أحيانا نقص، سواء في أركانها أو في سننها أو في آدابها. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة خاب وخسر. يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع جبر به نقص الفريضة، وهكذا سائر عمله. يعني لو كان في صيامه نقص، الله عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. كذلك لو كان في زكاته، لو كان في حجه، في عمرته، فالنقص الذي يحصل في هذه الفرائض يجبر به ما يكون من تطوع. ثم من فوائد التطوع أيضا أنه يجعل العبد وليا لله. قال ربنا جل جلاله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومن فوائد التطوع أيضا التشبه بالصالحين، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وصيامه وسائر عباداته ما كان يقتصر على الفريضة، بل كان يتنفل ويتطوع ويزيد، لأنه يعلم أن ذلك يرفعه عند الله درجات، مثل ما سيأتي معنا حديث ربيعة ابن كعب ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. طيب، التطوع في الصلاة على أقسام أربعة. القسم الأول تطوع مقيد بفرض، والقسم الثاني تطوع مقيد بوقت، والثالث تطوع مقيد بسبب، والرابع تطوع مطلق. أما الأول وهو التطوع المقيد بفرض، نعني به السنن الرواتب سواء كانت قبلية أو بعدية، يعني الآن ركعتا الرغيبة مقيدة بفريضة الصبح تؤدى قبلها، وكذلك الركعتان اللتان نصليهما بعد صلاة المغرب هي أيضا مقيدة بصلاة المغرب، فهذا نقول تطوع مقيد بفرض. طيب النوع الثاني تطوع مقيد بوقت، مثاله صلاة الضحى وقيام الليل، فإن صلاة الضحى تطوع لكنه مقيد بوقت، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها وينتهي قبيل الزوال، وكذلك قيام الليل مقيد بوقت، يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر الصادق. ثم النوع الثالث تطوع مقيد بسبب، مثاله تحية المسجد سببها دخول المسجد، وكذلك ركعتا الوضوء سببها الوضوء، هذا تطوع مقيد بسبب. أما النوع الرابع فهو تطوع لا يتقيد بوقت ولا فرض ولا سبب، نسميه التطوع المطلق، تطوع المطلق، وبمعنى أن الإنسان قد يتقرب إلى الله مثلا بصيام يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، قد يتقرب إلى الله بالصلاة بين الظهرين، أو يتقرب إلى الله بالصلاة بين العشاءين، فهذا تطوع مطلق ما يتقيد بوقت ولا سبب ولا فرض. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التطوع بالعبادات، ليس في الصلاة وحدها، بل علمنا صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا، وقال للصحابي الآخر عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتقرب إلى الله به الصدقات، يعني سوى الزكاة المفروضة، وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، وأن الصدقة إذا كانت سرا فإنها تقي مصارع السوء، وأنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة سبب لخفة الحساب وسرعة المرور على الصراط وغير ذلك من المنافع العظيمة. وقد اختلف أهل العلم في أي التطوع أفضل، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد الفريضة تطوعا أحب إلى الله من الجهاد في سبيله. الإمام أحمد رحمه الله يرى بأن أفضل تطوع الجهاد في سبيل الله، أن يخرج الإنسان مغبرا قدميه من أجل أن يقاتل من حاد الله ورسوله، هذا أفضل التطوع عند الإمام أحمد. وذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله إلى أن أفضل التطوع تعلم العلم وتعليمه، تعلم العلم وتعليمه، وهذا أيضا مروي عن الإمام أحمد بأنه قال لأن أسهر في تذاكر آية أحب إلي من صلاة 100 ركعة. والتحقيق أيها الإخوان بأن التطوع لا يمكن أن نطلق على نوع منه بأنه الأفضل به إطلاق، بل قد تكون الصلاة أفضل في حق من لا يقدر على غيرها، وقد تكون الصدقة أفضل في الأوقات التي تشتد فيها حاجة الناس، كما لو أصابت الناس مخمصة مجاعة أو نزلت بهم فاقة، وقد يكون الجهاد أحب إلى الله عز وجل فيما لو كانت بالناس إليه حاجة وكانت الثغور بحاجة إلى حماية، وقد يكون تعلم العلم وتعليمه أفضل فيما لو عم الجهل وانتشر بين الناس. وقس على ذلك العبادات الأخرى، بعض الناس مثلا قد يرزقه الله أبوين شيخين كبيرين قد شاب شعرهما وضعفت قوتهما وهما بحاجة إلى من يلازمهما ويقوم عليهما، فمثل هذا الابن أحب إلى الله عز وجل أن يسهر على رعاية والديه وقضاء حوائجهما من أن يتطوع بالجهاد أو أن يتطوع بالصلاة أو بغيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسأل عن أحب العمل إلى الله فيذكر الصلاة على وقتها، وأحيانا يسأل عن أحب العمل إلى الله فيذكر بر الوالدين، وأحيانا يذكر الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ولا تعارض بين هذه الأجوبة كلها، بل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف جوابه باختلاف حال السائلين، يعني يعطي كل امرئ ما يناسبه. ومعلوم بأن العبادة قد تكون فاضلة في حق فلان مفضولة في حق فلان، ذلك باختلاف أحوال الناس وباختلاف أحوال الأمة والعلم عند الله تعالى. نعم، ربيعة ابن كعب الأسلمي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه سفرا وحضرا، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 61، سنة 61 من الهجرة. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له: سل، سل بمعنى أطلب، فعل أمر من السؤال، سل يعني أطلب ما تريد. سبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ لصلاة الليل مرة فوجد ربيعة على بابه، فقال له: ما جاء بك يا ربيعة؟ يعني ليس الوقت وقتا للخدمة. قال: يا رسول الله، جئت أتسمع دعاءك، يعني يريد يسمع بأي شيء يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، ولعله تعرض لك حاجة تبعثني فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من هذا الرجل المبارك إقبالا وإخلاصا ورغبة في خدمته وقضاء حوائجه أراد أن يكافئه، فقال له: سل. فالربيعة رضي الله عنه كان عالي الهمة كبير النفس، ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من متاع الدنيا ولا رغائبها، بل قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني مثل ما كنت معك في الدنيا سفرا وحضرا، فأنا أريد في الجنة أن أكون معك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني ما هناك طلب سوى ذلك يكون أيسر وأخف. فقال هو ذاك، هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بالسجود الصلاة، يعني بالسجود الصلاة. فهو من تسمية الشيء باسم بعضه، باسم بعضه. ويعني بالصلاة ها هنا صلاة التطوع، وإلا صلاة الفريضة هي قاسم مشترك بين الناس، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو زائد على الفريضة، ما هو زيادة على الفريضة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد فضل الصلاة وشرفها على سائر الأعمال. الصلاة هي أشرف العبادات وأجلها، لأنها عبادة كما قال بعض أهل العلم تجتمع فيها العبادات كلها. فالإنسان يتعبد الله عز وجل ببدنه، وقالوا وفي الصلاة شبه من الصدقة، من حيث إن الإنسان يتصدق بوقته وزمنه، ما يشتغل بشيء سوى الصلاة، لأنه ما يمكن الجمع بين الصلاة مثلا وبين التجارة. وكذلك فيها شبه من الصيام، بأن الإنسان إذا صلى يمتنع عن الشهوات، فلا طعام ولا شراب ولا نكاح. قالوا وفيها شبه بالحج من حيث استقبال الكعبة المشرفة. فكأن الصلاة تجتمع فيها العبادات كلها. ثم مما يدل على شرف الصلاة تكررها بالليل والنهار، بينما العبادات الأخرى يعني بعضها حولية كالصيام والزكاة مرة في السنة، وبعضها عمرية كالحج مرة في العمر، لكن الصلاة تتكرر. قالوا ومما يدل على شرف الصلاة أنها فرضت في السماء، الفرائض كلها كانت في الأرض إلا الصلاة فإنها فرضت في السماء. ومما يدل على شرفها أن الله ما بعث بها ملكا، وإنما استدعى محمدا صلى الله عليه وسلم، استدعاه إلى السماء وفرض عليه الصلاة. فالصلاة هي أشرف العبادات وأفضلها. طيب، من فوائد الحديث أن السجود هو أفضل أفعال الصلاة وأشرفها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر من بين الأركان، قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومعلوم أنه لا سجود إلا بعد ركوع، ولا ركوع إلا بعد قيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على السجود. قال أهل العلم لأن الإنسان في سجوده هو في أشرف أحواله، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود له مزية وله شرف. طيب، ومن فوائد الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خدمته شرف وفضل وثواب وأجر، يعني الصحابي الذي يخدمه إنما يريد الخير لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان عنده من الخدمة؟ يعني ما عنده طعام يطبخ، ولا عنده بيت فسيح يقم، ولا عنده كثرة دواب تحتاج إلى سوس وعلف، ولا عنده صلى الله عليه وسلم تلك المواكب الفارهة، ولا الثياب الكثيرة التي تحتاج إلى غسل وكي، ولا عنده من متاع الدنيا. لكن الصحابي الذي يسعى في خدمته فيحمل عليه أو سواكه أو مطهرته أو الصحابي الذي يهيئ له دابته أو يأخذ بلجامها إنما يريد الخير لنفسه. فهذا ربيعة رضي الله عنه يريد الخير والأجر لنفسه، ومع ذلك كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سل، يعني اطلب ما تريد. هذا يدل على حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائد الحديث أنه دليل على شرف ذلك الصحابي وعلو كعبه في الإيمان، حيث عزفت نفسه عن الدنيا وشهواتها وتعلق أمله به جنة عرضها السماوات والأرض، همته عالية، ما طلب الجنة أي مكان في الجنة، لا، طلب مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شرفه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد كل إنسان إلى ما يناسبه، إلى ما ينفعه، وهذا درس للدعاء، درس للدعاء بأن ينظروا في أحوال المخاطبين. فلو أن الإنسان كان يكلم جماعة من أصحاب الأموال ممن بسط الله لهم الرزق، ما ينبغي أن يقف بينهم فيحدثهم بالنصوص التي تزهد في المال وتبين شدة الحساب عليه، وأن فقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وأن المال حلاله حساب وحرامه عقاب ونحو ذلك، وإنما يحدثهم عن قوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، ويحدثهم أن الله سمى المال في القرآن خيرا، قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فسمى الله المال خيرا. ونحدثهم أن من الصحابة الأغنياء الموسرين، بل من العشرة المبشرين بالجنة 6 من أصحاب الأموال، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نزلت آيات القرآن في الثناء عليه بسبب حسن تصرفه في المال، كذلك عثمان كان من الموسرين الأغنياء، وعبد الرحمن عليه من الله الرضوان كما مضى معنا في ترجمته بالأمس. فنبين لهؤلاء الأغنياء بأن المال لا يحول بينهم وبين الجنة، لو أنهم أصابوه من حله وأنفقوه فيما يحبه الله ويرضى. واضح أيها الناس؟ وكذلك لو أنه قد جاءك زوجان قد عزما على الطلاق وقد غلقت في وجوههما الأبواب وتعثرت وتعسرت حياتهما، يناسب في هذا المقام أن نقرأ عليهما قول ربنا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وأن نقرأ عليهما الآيات التي فيها ذكر القدر والنصوص التي فيها وجوب الإيمان بالقدر، ثم نبين لهما بأن الطلاق ليس نهاية الدنيا وليس هو إثما ولا عيبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وأن الصحابة رضوان الله عليهم طلقوا من أجل أن يستقبل حياة جديدة. خلاص، طلاق حصل، هذا أمر الله، وليس دالا على عيب الرجل ولا عيب المرأة. هذا الكلام يكون مناسب في تلك الأحوال. وقص على ذلك، قالوا ليس من المناسب أن الإنسان يعني يحضر يعني حفلة نكاح فيقال له اقرأ شيئا من القرآن فيقرأ، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، رغم أن هذا قرآن، لكنه ليس مناسبا يعني في هذا المقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد كل واحد من الصحابة إلى ما يناسبه من العمل. نعم. نعم، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني سوى الفريضة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده. كان عليه الصلاة والسلام يتطوع بركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح أيضا في بيته. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكر في بيته لشهرة ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤدي نافلة الصبح إلا في بيته، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتهجد بالليل ما شاء الله له أن يتهجد، ثم يختم بالوتر، ثم إذا طلع الصبح فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بركعتين أخبرنا أنهما خير من الدنيا وما فيها، وكان يواظب عليها في السفر والحضر، ثم كان يتكئ صلى الله عليه وسلم على يمينه ويضجع، ولربما نفخ، يعني هو في تلك الضجعة عليه الصلاة والسلام ربما استغرق في نومه حتى ينفخ، ثم يأتيه بلال عليه من الله الرضوان فيؤذنه بالصلاة، فيقوم عليه الصلاة والسلام يخرج على الناس. لما قيل له ألا تتوضأ، يعني أنت نمت، فقال عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، فكان يخرج ويصلي بالناس صلاة الصبح. ثم في الرواية الأخرى وركعتين بعد الجمعة في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من صلاة الجمعة كان يتقرب إلى الله عز وجل به أن يتطوع به ركعتين، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الجمعة الرواية الأخرى بأنه كان يصلي 4، فهذا محمول على التعدد، أنه كان أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا يصلي 4 بعد الجمعة، أو محمولة على اختلاف الموضع، فإذا صلى في المسجد كان يصلي 4 بعد الجمعة، وإذا صلى في البيت كان يصلي ركعتين بعد الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى استحباب المحافظة على هذه الركعات قبلية وبعدية. ثم الفائدة الثانية استحباب أن تكون النوافل الليلية في البيت، النوافل الليلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح في بيته، ولم يذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الركعتين اللتين قبل الظهر وبعده بأنهما كانتا في بيته. والعلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، وبعضهم يقول يستحب أن تكون النوافل كلها في البيت لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا هذا يشمل النفل المقيد بالسبب والمقيد به الوقت والمقيد به الفرض والنفل المطلق، كله يكون في البيت. وبعض العلماء يرتبط بالفرائض الأفضل أن تكون في المسجد، النوافل المرتبطة بالفرائض قبلية أو بعدية الأفضل أن تكون في المسجد، هكذا قال بعضهم. وهذا الحديث يظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يفعل في المسجد وتارة يأتي بها في البيت. ووجه الجمع والعلم عند الله تعالى أن النوافل الليلية تكون في البيت والنوافل النهارية تكون في المسجد. ومن فوائد الحديث أيضا حرص عبد الله بن عمر على تتبع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرقبه ويتابعه من أجل أن يتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نعم، ها هنا عائشة رضي الله عنها أفادتنا فائدة جديدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وإنما كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الغداء لصلاة الصبح تسمى صلاة الغداء لأنها تأتي غدوة. ولذلك قال أهل العلم إما أن يحمل ذلك على التعدد، بأنه أحيانا قبل الظهر كان يصلي ركعتين وأحيانا كان يصلي أربعا، أو أن يحمل ذلك على أن كلا قد حفظ ما رأى. فعبد الله بن عمر حفظ ركعتين لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما، وأمنا رضي الله عنها حفظت أربعا لأنها رأت. ومعلوم أن الزيادة من الثقة مقبولة، وعائشة هاهنا تفيدنا زيادة علم لم يكن عند عبد الله بن عمر. ويؤيد ذلك ما سيأتي من الحديث الذي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا قلنا 12 ركعة، عبد الله بن عمر ذكر كم ركعة؟ 10. وركعتي الجمعة ما تأتي إلا مرة في الأسبوع، فمعنى ذلك أننا نأخذ بحديث أمنا عائشة بأن المطلوب قبل الظهر 4 وبعده 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الصبح 2، فيكون المجموع 12 ركعة. نعم. نعم، هاتان الركعتان المباركتان التي يسميها علماؤنا المالكية بالرغيبة، الرغيبة من الترغيب، لأن الشرع قد رغب فيها وأكد عليها، فما ينبغي للإنسان أن يدعهما لا سفرا ولا حضرا، ما ينبغي للإنسان أن يدعهما لا صحة ولا سقما، يحرص عليهما يأتي بهما. حتى لو جئت إلى المسجد فوجدت الصلاة قد أقيمت، تدخل مع الناس في الفريضة ثم بعد ذلك تحرص على قضائها، على قضاء هذه النافلة، وذلك بعد الصلاة والأفضل بعد طلوع الشمس، لكن ما تضيع هاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما خير من الدنيا وما فيها. وأمنا رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا مثل ما كان لركعتي الفجر. نعم. وفي رواية تطوع وللتلميذين هو ذات نعم أم حبيبة رضي الله عنها هي رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان ابن حرب الأموي، وهذه المرأة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ثم قدر الله بأنها قالت لزوجها إني رأيتك في المنام بحال بئيسة، يعني رأته رؤيا سيئة في المنام، فقال لها زوجها إني تابعت محمدا على دينه ثم نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خير دين فتنصرت، ثم أكب على الخمر يشربها حتى مات في الحبشة. فبقيت هذه المرأة في أرض الحبشة، أرض الغربة والوحشة، زوجها هلك على غير الإسلام، وأبوها في مكة كافر، بل هو رئيس معسكر الشرك، وأخوها يزيد كافر، وأخوها معاوية كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما طبع عليه من المروءة والنجدة كتب إلى النجاشي يأمره بأن يزوجه أم حبيبة رضي الله عنها، فأصدقها النجاشي 400 درهم، وأمر نساءه بأن يجهزنها وأن يهيئنها، ثم بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان أبوها لما سمع بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ابنته، قال هو الفحل لا يقدع أنفه، يعني ما ساءه ذلك، بل رآه يعني شرفا له أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. وكان لها موقف عظيم لما جاء أبو سفيان بعد صلح الحديبية يريد أن يجدد العقد وأن يمد في أجله، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوت عنه الفراش، فقال لها أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ فقالت له لا، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ مشرك. مشرك معناه نجس، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فخرج مغضبا وقال لها لقد أصابك بعدي شر. هذه المرأة الطيبة المباركة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو ترضين بذلك؟ فقالت يا رسول الله بلغني أنك تريد الزواج، وإن أحق من شركني في خير أختي. فقال لها صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحل لي. ثم قال لهن لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذه المرأة تروي هذا الحديث الذي فيه بشارة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى لله 12 ركعة على سبيل المواظبة بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية الترمذي التفصيل في هذه الركعات 12 بأنها 4 قبل الظهر إلى آخره. ثم أفادتنا فائدة جديدة بأنه يسن قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وأن من فعل ذلك حرم الله جسده على النار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمقصود من هذا الدرس أيها الإخوان أن الإنسان كلما استطاع أن يستكثر من النوافل فهو على خير، والله لا يضيع أجر المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.